ماذاك يا أبي؟ يا أبي أبعض اللعب؟ يا أبي ماذاك يا أبي؟ يا أبي أبعض اللعب؟ يا أبي ينطفئ يضيء كمثل الشهب. ماذاك يا أبي؟ ماذاك يا أبي؟ يا أبي أبعض اللعب؟ يا أبي ماذاك يا أبي؟ يا أبي أبعض اللعب؟ يا أبي ينطفئ يضيء كمثل الشهب. ماذاك يا أبي؟ يا أيها الصغير ذا ربما مثير، لكنه ضرورة وأمره خطير. لم أفهم الجواب، فهذه الألعاب تسيل لي لعابي، تسيل اللعاب. فذاك يا صغير إشارة المرور، فلتستمع إلي سأشرح الأمور. إشارة المرور تنظم المسير، ليأمن المشاة ويحسن العبور. إشارة المرور تنظم المسير، ليأمن المشاة ويحسن العبور. تبقى ولا تنام، تبقى على الدوام، توجه الجميع للسير بانتظام. في الصبح في المساء، في الصيف في الشتاء، في الصبح في المساء، في الصيف في الشتاء. ألوانها نداها، ألوانها نداها، ما أعظم الوفاء. لي لي لي لي لي لي لي لي لي لي لا لي لي لي لي لي لي لي لي لي لي لا. إن كنت في المشاة وتطلب الأمان، إليك إليك يا فتى بعض الملاحظات. انتباه انتباه توت توت انتباه. يشتعل الأخضر فتسير السيارات. يا أيها الصديق لا تعبر، لا تعبر، لا تعبر الطريق، لا تعبر، لا تعبر. يا أيها الصديق لا تعبر، لا تعبر، لا تعبر الطريق، لا تعبر، لا تعبر. وحدك، وحدك، هنا الخطر، هنا الخطر. وحدك هنا الخطر، فالخير في الحذر، فالخير في الحذر. انتباه انتباه بيب بيب. انتباه انتباه يشتعل الأصفر. يصفر كالذهب، هل تعرف السبب؟ يقول فانتبه، عبورك اقترب. يصفر كالذهب، هل تعرف السبب؟ يقول فانتبه، عبورك اقترب، عبورك اقترب، عبورك اقترب. انتباه انتباه انتباه انتباه. يشتعل الأحمر فتوقف السيارات. الأحمر الحبيب كشفق الغروب، يقول برو يقول برو. وقبل أن أغيب، وقبل أن أغيب. الأحمر الحبيب كشفق الغروب، يقول برو يقول برو. وقبل أن أغيب، وقبل أن أغيب، وقبل أن أغيب.